فلا يكن في صدرك

فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. يا إله إلا الله، الله يرضى عليك يا رب. الله يا قرآن، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الله أكبر، الله يفتح عليك يا أخي. فلنقصن عليهم بعلم، وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، الله أكبر، الله يرضى عليك. والوزن يومئذ الحق، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. الله يرضى عليك يا رب. الله يرضى عليك يا شيخنا. الله يسعدك يا سيدي يا رب. حضرة النبي ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. لا إله إلا الله. الله يرضى عليك عن الشيخ حمزة. الله يا قرآن. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. الله أكبر، الله يرضى عليك يا خير. الله الله، قليلا ما تشعر

فورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. الله على كلام الله. الله يرضى عليك يا شيخ عنتر. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يرضى عليك. الله على القرآن الكريم. الله يزدك علما على علمك يا رب. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه. لا إله إلا الله. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. الله يعود يا مولانا ويستعليك. الله يعودك من نعم الله يا رب. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. الله أكبر. تحياة النبي كما نوب يا مولانا. الله يرضى عليك. الله يزيدك النعيم يا رب. ما يكسر العين. يا كريم. كريم لا يضام. قال فبما أغويتني لأقعدن له صراطك المستقيم. سمعنا الصلاة على النبي. الله يا مولانا. الله يرضى عليك. يا رب. قال

لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا. يا رب الله يرضى عليك يا شيخ، الله يكسر العين. اشكر الله، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله وحياة النبي تمني عم استقامته. الله يرضى عليك، الله يرضيك بالصحة. الله الله الله. قال ربنا ظلمنا أنفسنا. الله يكرمك يا مستقام. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اي والله يا سيدي، الله يكرمك بالايمان يا رب. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. كده كده يا مولانا، والله يا قرآن كريم. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. الله الله أكبر. الله يفتح عليك يا رب. كده يا أخي الله يرضى عليك. يا رب يا رب يا كريم. بحضرة النبي قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر مستقر. الله أكبر. يعني يا مولانا الله يرضى عليك. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يا رب يا رب يا قرآن كريم الله يكرمك. ولا فيها تحيون قال فيها تحيون. الله الله الله الكلام قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا وريتا ولباس التقوى ذلك خير. الله الله يكرمك يا رب. الله على الكرم. الله الله يفتح عليك يا مولانا. الله يرضى عليك. من يا مولانا الله الله. قال فيها تحيون. الله الله وفيها تموتون. نعم يا سيدي نعم نعم يا مولانا. ومنها تخرجون. سمعونا الصلاة على النبي. الله يزيدك يا مولانا من علم يا رب. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريتا ولباس التقوى ذلك خير. الله الله يا مولانا. الله يرضى عليك. الله على كلام الله. اللهم صل على حاضرة النبي. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. الله يرضى عليك ويرضيك يا أخي. الله الله. يا بني آدم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. يا مولانا الله يرضى عليك. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان قالوا كفى أخرج أبويكم من الجنة اذكروا الله يا رب يا بني آدم لا تفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يريكم وقبيله من حيث لا ترونهم يا حضرة النبي الله يكرمك يا مولانا لا يفتننكم الشيطان لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يريكم وقبيله من حيث لا ترونه الله يرضى عليك يا شيخ الله يرضى عليك يا رب إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون يا رب وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون عظيم يا مولانا الله يفتح عليك قل أمر ربي بالقسط

ليس ذلك مولانا. إنه لا يحب المسرفين. جلال الله يا رب يا رب. الله يرضى علينا وعليك يا شيخ عنتر. قل من حرم زينة الله. جلال الله. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. كده يا مولانا كمان الصلاة على النبي. التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. يا كريم يا رب. الله على كلام الله. قل هي للذين آمنوا قل من حرم دينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل يا للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. كده يا مولانا الله يرضى عليك يا رب. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. الله يهدى مولانا. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. كده يا مولانا يا رب. بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كده يا مولانا كده كده. الله يرضى عليك يا شيخ. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة